أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، رمزت إلى اسمها بالحروف دال وغين وسين من خميس مشيط. أختنا تقول: كان زوجي يعمل في إحدى الدوائر الحكومية وكنت أعيش في البادية، لا أعرف عن أمور الدين شيء، وكنت أترك الصلاة والصوم، وزوجي يعرف القرآن الكريم ويعلم أن ترك الصلاة كفر ولا ينصحني. أما الآن والحمد لله عرفت الطريق المستقيم، ماذا علي أن أفعل الآن؟ وهل على زوجي اسم؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد. لا شك أن الصلاة أعظم أركان دين الإسلام بعد الشهادتين، وأنه لا حظ لمن لا يصلي في الإسلام، وأن الأسلام أسهم كثيرة، ولكن من لا صلاة له لا أسهم له، وهي الفاصل بين الكفر والإيمان. واحمدي ربك أيتها السائلة على ما من الله عليك به من الهداية والسلامة من البقاء على تلك الحالة السيئة من ترك الصلاة والصيام، فإن من مات وهو لا يصلي مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. أما ماذا تصنعين بما مضى من أيام لم تصليها وصيام لم تصوميه؟ فإن كنت تعرفين ذلك أي الصيام فأحبط لك القضاء، وإن كنت لا تستطيعين معرفة مقداره فأرجو أن الله عفو كريم يعفو عنك، فإن الله هو العفو الغفور. كذلك الصلاة لا قضاء عليك فيما فاتك مما تجهلين وجوبه، فإن من دخل في الإسلام ولم يكن يعلم شرائع الإسلام وبقي مدة قبل معرفة شرائع الإسلام لا يؤمر بقضاء ما قد مضى وفات. أما زوجك الذي يعلم وجوب الصلاة والصيام ثم لا يأمرك، فلا شك أنه قد أساء وأخطأ وظلم وأجرم. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ويقول لنبيه وخليله محمد: وأنذر عشيرتك الأقربين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لا شك أن الزوجة إذا أهمل زوجته فلم يأمرها بطاعة ربها، ولم ينهها عن معصيته، ولم يلزمها بالقيام بأداء أركان دينها، أنه ظلم نفسه وظلم زوجه، ولم يفي بحقها ولا بحق ربه عليه جل وعلا. أما ماذا عليه فليتب إلى الله جل وعلا، فإن ربنا جل وعلا يغفر الذنب ويقبل التوبة وهو شديد العقاب. ويقول الله جل من قائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نصيحة للسائل ولزوجها أن يكثر من الأعمال الصالحة، والاستغفار كلما ذكروا هذه المواقف السالفة، والإكثار من نوافل الطاعات، وقد قال الله: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. هذه الرسائل وما يماثلها كثير تذكرنا بأن علينا مسؤولية تجاه إخواننا أبناء البادية وأبناء القرى، إذ أنهم في أمس الحاجة إلى مزيد من التذكير بالله. هل من كلمة شيخ صالح؟ الكلمة التي أقولها أن واجب وزارة الإعلام كبير، ولا شك أنها قائمة بقسط تشكر عليه وتؤدي عملا أرجو أن الله جل وعلا يزيدها منه ويبارك في جهودها ويعز ولي أمرنا بطاعته. فإن هذه الإذاعة ببرامجها الإسلامية الخيرة لم تقتصر في فوائدها على أبناء باديتنا وأريافنا، وإنما أشعت بهذا النور حتى سطع في أماكن بعيدة، في أغوار وكهوف جبال وذرى جبال وأودية ومجاهل أفريقيا وغير ذلك، وهذا فضل من الله على هذه الدولة وعلى هذه الوزارة بالخصوص. ينبغي أن يكون كل عامل في هذه الوزارة يشعر بهذا الفضل الذي من الله به على وزارته، وأن تتضافر الجهود وأن يتضاعف الجهد. والواجب على كل واحد من القادرين بأنفسهم أو بآرائهم وإرشاداتهم أو بسلطانهم ونفوذهم أن يمدوا هذه البوادي بإشعاع نور سليم يجمع ولا يفرق، ويضيء الطريق ويكتسح الظلام، ويستنقذ من الجهل ويحيي من موت الجهل، فإن الجهل موت، أو من كان ميتا فأحيناه، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها. إن المدنية المعاصرة أقامت الحجة على البدوي في باديته والزارع في مزرعته والمسافر في أقصى ميادين سفره، ما عليه إلا أن يفتح زر المذياع ويختار من البث ما ينفعه، وسيجد قرآن يتلى، أحاديث تذاع، إجابات على أسئلة، فضل عظيم. هذا البرنامج نور على الدرب، وما يصاحبه من إخوته من البرامج الخيرة الكريمة غرة في جبين وزارة الإعلام وغرة في جبين هذه الدولة السعودية. فنرجو الله جل وعلا أن يزيدهم جميعا ونحن معهم من البر والتقوى، ونفع إخواننا إنه جواد كريم. وعلى القادرين من أهل الرأي والسداد والعقل والرشاد والعلم الصحيح الزكي أن ينشروا العلم، فإن العلم نور، والعلم يرفع أقواما والجهل يضع آخرين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى موضوع آخر عبر رسالة بعث بها المستمع إبراهيم صالح مصطفى من جمهورية مصر العربية. الأخ إبراهيم له قضية طويلة يقول فيها: عندي قطعة أرض زراعية في بلدي، وقمت لظروف قاهرة برهنها للذي كان يزرعها، وبعد رهنها قام بزراعتها ولم يعطني إيجارا لها عن مدة سابقة وقادمة حتى الآن، وذلك لمدة 7 سنوات، ثم جاء يطلب شراءها فقمت ببيعها له وقبضت ثمن البيع ووقعت له على عقد ابتدائي واستلمت الثمن وهو 5000 جنيه، ولم أحاسبه على الإيجار السابق والحالي بجهالة مني، ثم كتبنا في العقد بند إنني إذا أردت إرجاعها أن أدفع له 5000 جنيه ثم أدفع له 5000 جنيه أخرى كتعويض، علما بأنني لم أستلم منه الإيجار كما ذكرت، فهل يحق لي استرجاعها بدون دفع التعويض ومحاسبته على الإيجار؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. هذه مسألة أيها السائل مرجعها القضاء والتقاضي. لا شك أنه لا يحل لك أن تأكل مال أخيك بالباطل، ولا يحل له أن يأكل مالك بالباطل، والمال المرهون لمالكه نماؤه، عليه غنمه وعليه غرمه، وليس للراهن للمرتهن من حق إلا بقدر ما ينفق على الرهن. إذا أنفق على الرهن نفقة ساغ له أن يقتطع من غلته بقدر النفقة التي أنفقها، وما عدا ذلك فلمالك المال، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الإخوة يبعث يسأل ويقول: لي صديق يعمل عند رجل ذي أموال كثيرة، وهذا الصديق يحس بأن أجرته التي يأخذ من هذا الرجل ربا، فهل يجوز العمل معه في مزرعته أو في بيته الذي يعمل فيه؟ هذا الرجل مسلم ولم يكن له زوجة ولا يصلي أبدا ويفعل المنكرات، وإني كمسلم أنا أصلي وملتزم والحمد لله، وجهوني جزاكم الله خيرا. أما عملك عنده، إذا أديت عملك كما بينكما من عقد فأجرتك حلال لك، ولو كان يكسبها هو يكسبها من وجوه محرمة، فإن أخذ الأجرة من من يكسب الحرام أخذها على عمل مباح لا حرج فيه، وقد اشتغل الصحابة وعملوا عند يهود، ويهود أموالهم غالبها من الربا. وأما أنت فنصيحتي لك، إن قدرت أن تنصح وأن تؤثر عليه فافعل، وبأي طريق من طرق اللطف والرفق، وإن يئست من ذلك فاطلب العمل عند من يخاف الله ويتقيه. أخشى أن تنزل على هذا عقوبة فلا تسلم أنت من مغبتها، فقد قال المولى جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقد أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن البلاء إذا نزل عم أصاب الظالم والموافق له ومن ضمه الطريق، ونسأل الله العافية للجميع، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الإخوة يقول: أخوكم في الله عبد السلام محمد حمادة. الأخ عبد السلام يقول: أحفظ معنى حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبر فوضع عليه عودا أخضر، وقال صلى الله عليه وسلم: لعل ذلك يخفف عنه من العذاب، أو كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكروني بهذا الحديث، وهل لنا أن نفعل ذلك وأن نعدد المرات على القبر الواحد؟ جزاكم الله خيرا. الحديث الصحيح: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير، وفي رواية: بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة عود نخل رطبة فشقها نصفين وغرز في كل قبر واحدة، وقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا وتيبسا. هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لا نعلم عن صاحب القبر المعذب ولا نسمع ما يناله من العذاب، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم ما أسمع من عذاب القبر. النبي صلى الله عليه من هذا المفهوم وهذه الواقعة يدل على أنه يسمع ما يصيب أصحاب القبر من العذاب، لكن نحن لا نسمع شيئا من ذلك، ولا نعلم أن لو سمع الواحد منا أصواتا لا يعلم أمر سرها القبر أم جن مر في الطريق، وبالتالي فلا يليق بنا أن نصنع مثل هذه الصنيع. لو كان هذا الصنيع من حقنا أن نفعله لقال النبي: لنغرس عليهما هذه الجريدة ليخفف عنهما، لكن النبي علم أنهم يعذبان، وهو الذي دعا لعله يخفف عنهما، وليس لنا من هذه الخصائص لا علم ما في القبر وما يصاب به، ولا تأتي بذلك جريد، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له قضية أخرى يقول: في منطقتنا إذا مات رجل يكون العزاء 5 أيام، ويكون هناك مقرئ خلال تلك الأيام، وإذا ماتت امرأة يكون مجلس العزاء 3 أيام، وأيضا لا بد من المقرئ، وعلمنا ونعلم وعلم كل أئمة القرية أن ذلك بدعة، ومع ذلك فإنهم يصرون عليه. وجهونا، ما العمل؟ جزاكم الله خيرا. من المؤسف أن يعلم الناس أن العمل بدعة ثم لا يتركونه، ومن المحزن أن ينفق النفقات على أمور بدعية يعلمون أنها بدعة، وتجد أحدهم يبخل بالإنفاق في وجه بر لا إشكال فيه، وهذا من تسويل الشيطان وإملائه وإغراءه. والشيطان له مداخل وله أوقات غارة يغير بها على العباد، وهو يركض عليهم بخيله ورجله ويلبس، تارة يقول أتتركون ما عليه آباؤكم وأجدادكم، وأخرى يقول افعلوا لا يظن بكم أنكم بخلاء أو أنكم لا تحبون ميتكم، وهكذا. إنه الشيطان أخرج أبوينا من الجنة وقال لهما ما نهاكما ربكما إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، وقاسمهما، حلف لهما. نعيد الآية مرة أخرى لو تكرمت. الشيطان نعم يركض على الناس بخيله ورجله، نعم، وغرر بالأبوين، نعم، لهما بغرور، وقاسمهما أنه ناصح، وقال إن الله ما نهاكم، قال ما نهاكم ربكم إلا عن تلكم الشجرة إلا أن تكون ملكين. كل هذه من إغواء الشيطان، يحذرهم أن يتركوا هذا العمل حتى يجعل أن ربهم جل وعلا ما أراد بهما خيرا، وهو يصنع ما يصنع وهو مستمر يغوي ويضل. فإذا وقعت الواقعة قال تلك المقولة إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب عندما يخاف. هذه البدع لا أدري ما مصدر جعل المرأة لها ثلاثة أيام، هل جعلوها بالنص يصير للذكر مثل حظ الأنثيين؟ كله بلى، كل عمل لم يكن معروفا مألوفا في حياة محمد صلى الله عليه وسلم وحياة صحابته الكرام فهو من البدع. لقد تم الدين وكمل، واستغنى الناس بما شرع الله عما يشرعه العباد، وقد قال الله أم له شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، نسأل الله العافية. نصيحتي للسائل ألا ييأس، وألا ييأس إخوانه وموافقوه، ولينذروا قومهم. معذرة يا رب، ولعلهم يتقون. والله الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أعرف دعاء دخول القبور، ولكن لو طال جلوسي فوق المقابر فماذا يستحب أن أدعو به؟ وهل تجوز قراءة ياسين أو الإخلاص أو قراءة القرآن بصفة عامة فوق القبور؟ وما الأوقات التي تستحب فيها زيارة القبور؟ جزاكم الله خيرا. أولا لا يجوز الجلوس على القبور، ولا أظن السائل يقصد الجلوس على نفس القبر، ولعله يقصد الدخول في المقبرة. أما قراءة القرآن في المقبرة فلم يرد فيه تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم، وأما القول عند زيارتها فقد أرشد إليه صلى الله عليه وسلم بأن يقول الزائر السلام عليكم دار قوم المؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم، وإن زاد من الأدعية من هذا القبيل فلا حرج. وأما قراءة القرآن أو ياسين بالخصوص فليس لذلك أصلا في المقبرة، وقد قال النبي المصطفى في الحديث المخرج في الصحيحين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي ذلك من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالواجب على المسلم أن يقف حيث انتهى هذه المسير إلى الحدود التي وقف فيها رسول الله، وأن لا يتجاوزها، فإن الحق ما علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تجاوزه فقد تجاوز وتعدى حدود الله والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. هذه القضية تنتشر في كثير من أجزاء عالمنا الإسلامي، ألا يرى فضيلتكم أن هناك مخرجا من هذا الأمر؟ هناك مخرج لو اتقى الناس الله جل وعلا وحرصوا على الاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار ونظروا ماذا كان يفعله أصحابه بعده، فقد كانوا أزكى البرية بعد محمد، أزكى هذه الأمة. لا شك أن العلماء في كل بلاد العالم لو أحسنوا إرشاد الناس ونصحوهم وحذروهم لأثمر ذلك الثمرة العظيمة. لكن العلماء في كثير من المواقف يجارون العامة ليحصل له من العامة التعظيم، فلا يستنكرون عليهم استنكارا شديدا لئلا ينفر العامة منهم. ولو أنهم اتقوا الله ونصحوا لدينه وعلموا الناس ما يجب عليهم وحذروهم من البدع والمنكرات لترحلت كثير من البدع ونسيها كثير من الناس. وهناك بدع أعظم من بدع احتفالات المآتم، هناك أمور عظام، هناك نذر للقبور، هناك شد رحال وإنشاء أسفار، هناك سفك دماء وقرابين عند القبور، هناك طواف يطوفون بها كما يطوف زوار البيت العتيق ببيت ربهم جل وعلا. وهذه من الأمور التي ورثها المسلمون واتبعوا فيها من سبقهم، كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته وعنده أم حبيبة وأم سلمة، وكان يغطي وجهه بخميصة عنده ويكشفها، فتحدثتا عما رأتاه في أرض الحبشة من الكنائس والصور، فكشف عن وجهه وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبره مسجد وصوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ثم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فقل عائشة: يحذر ما صنع. فتجد المسلمين يبنون على قبور زعمائهم ومعظميهم مساجد، يقولون مشهد فلان ومقام فلان وهكذا، بدع وخرافات. نسأل الله الهداية والتوفيق. الله أعلم. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، هل ترون أن هناك أثرا للمؤتمرات، للندوات، للملتقيات التي تناقش مثل هذه الأمور في أقطار عالمنا الإسلامي؟ لها أثر لكنه ضعيف، لأنه في كثير من الأحوال لا ترافق عامة من يحضره النية. وقد قال سيد الخلائق: إنما الأعمال بالنيات، كما ثبت في الصحيحين حديث أمير المؤمنين عمر. وقد يحضره كثيرون لا يصلون، ومعلوم أنه لا سهم في الإسلام لمن لا يصلي، وهكذا. ومع ذلك فإن الإنسان يؤمل خيرا ويرجو خيرا ولا يأس من روح الله ولا يقنط من رحمته، ومن يقنط من رحمة الله سوى الظن سوى من يظن، نسأل الله هدايته. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل هذا المستمع فيقول: هل يجوز لي الصوم عن أخي الذي توفي أم لا يجوز إلا لأبي وأمي فقط؟ لا أدري ماذا جاء بأبيك وأمك. إن كنت تصوم عنهم متطوعا تتقرب إلى الله بالصيام عنهم فلا يجوز، لا عن أخيك ولا عن أبيك وأمك. وإن كان على أحد منهم صوم كان بإمكانه أن يصومه فلن يصوم، فتريد أنت أن تقضي عنهم ف تقضي عنهم عن أخيك وعن أمك وأبيك إذا كان على أحد منهم صوما. أما أن تتطوع بصوم عن أحد منهم متقربا إلى الله بذلك فهذا غير مشروع، لأنه لا يشرع لأحد أن يؤدي عملا بدنيا عن أحد إلا ما أذن فيه الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الصوم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. أما التطوع عنهم بصيام بصلاة ونحو ذلك فلا. الحج هو الذي جاء فيه جواز الحج على الغير وصوى العمرة على الغير ميتا أو حيا لا يستطيع أن يقوم بالعمل، والله رأى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الأخوة المستمعين يقول: عبد العزيز الغامدي يقول إنه اعتكف في أحد الأعوام في الحرم لكنه اضطر للخروج 3 مرات في فترة اعتكافه، وحينئذ يسأل فضيلتكم شيخ صالح هل اعتكافه مقبول أم لا بد من إعادته؟ الاعتكاف لا يعاد، والقبول عند الله جل وعلا. وإذا خرج المعتكف المعتكفة لأمر دعاه إلى ذلك اضطرارا فلا إثم عليه، فإذا عاد واعتكف يؤجر على الأول على قدر ما لزم معتكفه فيه وعلى ما يتلوه على قدر ما يلزم معتكفه فيه، وفضل الله واسع، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، هل للمعتكف أن يشترط؟ هو لا يحتاج للاشتراط لأنه يملك الخروج، وإنما النذر الذي ينذر هو الذي يجب عليه الوفاء بالنذر. أما الاعتكاف فليس بواجب وإنما هو سنة، من أداه أدرك ثوابه، ومن شغل عنه أو أزعجه ما يدعوه لقطعه لا يأخذ، والله. جزاكم الله خيرا وأحسن عليكم.